طلع فيها عيد الحرام. ليش؟ لأن الفطر قريب في نعم آخر نسله من الحج إلى الحج. وهذا الشغل المطلوب. وراه الشرق وإياه كان بشهر يصلي لحج حكم حكم صلاة الأرض المغفور. يعني الكفار من يقول لا يجوز له أن يصلي الشغل المغفور، يصلي عليه لكن لا يصلي الشغل المغفور. لأن الله تعالى قال الله صلى الله عليه وسلم هو غير صحيح أن يرجع ورقة لا يصلي على حسب إيه؟ على حسب الفروض، لكن يسر الثوب أو يسره حتى يصلي به هذا الذي إذا في محرمات، إذا الحج كان يسر على الله ورسوله محرم بذاته. ومع ذلك الذي فعل هذا الكفران لا يثبت توقف. والرجل إسحاق قال أبو سفيان قد كنت سيدا مطاعا في قومي فألفت أن أنسب إلى شريف. هي دي مصادر جاهز. ولذلك كان من أشد الناس عذابا يا عند الله يوم القيامة ملك كذاب. ملك كذاب. طب يجي ليه؟ لماذا يجلس؟ لا يجلس. لماذا يجلس؟ ما سبب إلا لأنه كذاب. هو كذاب في نفسه مستجلس للملك. صار خصوصا في النية فيه. لذلك أنا من أشد الناس عذابا يوم القيامة ملك الكذاب. أحدث أبي سفيان وتوقفه عن الجنايا جعله لا يجلس. في بعض الروايات قال ولو كذبت ما كذبوني. هو يعني جماعه رحمه فهو لو كذب ما يكذبوك. طب ليه؟ عشان شيء الحاجه الاولى انه كان هو الملك المطاع فيه الامير وطبعا في طريق هيرد عليه بمثل هذا الملك العالمي. الشيء الثاني وهو الاهم ان هم عايزين يكذب لان هم كانوا يعانون الرسول عليه الصلاه والسلام فان كان يكذب كل ساحه تبيها كل مجنون واحنا نقول عليه هم ليه هيكذبوك؟ هم مؤمنون به؟ لا. فمن مقرعة هؤلاء هم برضه يكذبوش. يعني من الفجر مقرع والذين والإسلام قدروا كذبت في الثبوت. في بعض الرواية الأخرى قال أبو سفيان أول ما جلس والرجل جاءه على الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو شاعر وكذاب. قال له يا رب ما سألتك عنه لتشتمه. فخجل الرجل المسكين فبدا ذلك المحاكمه بدا الاسئله التي حاصر بها ابو سفيان رفض ابا سفيان. اسئلته كثيره جدا ومركبه. تاملوا الاسئله تجربها وكيف السؤال لما تجعل السؤال كل كذا يبقى الجواب حديث كتاب. وكلما قال الكلام ذهب الصلاه. لذلك خير الكلام ما قل وجل إلا ونص. وحسب تعليق أبو سفيان على المحاصرة هذه المعلق على هذه المحاصرة في كلمة ونص لعل يعني ما لم تنتهي إليه. قال أبو سفيان إلى إحراق إيه؟ أبا سفيان. طبعا حرف أول ما قال أيها الأقرب مثلا قال أنا أقربه أنا أقرب إليه نفسه. طبعا في بعض الوقت الأخرى أظن يعني البخاري قال قال أبو سفيان هو ابن عمي هو ابن عمي يعني ابن عمي ولا حاجة ومثلا إذا تطلع إيه أنت ابن عمي ابن عمي باعتبار يعني ليه؟ لأنهم لأنهما أي أبو سفيان وأبو سفيان وأبو سفيان يشتركان مع بعض الأب الرابع في عهد الملاك. ولذلك قال أبو سفيان كما في رواية أخرى قال ولم يتم الرد بأحد من عبد مناف غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قلت له أبو سفيان أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. اشتركوا في الأمر الواضح. فعشان كده قلت هو ابن عمي يعني ايه شيء؟ لأن أنت مثلا يقول مثلا ده ثاني وهو مثلا ابن عم مثلا الولد يقول ده ثاني على اعتبار ايه؟ على رجل صغر ابيه يعني. فقال ابن عمي فدعا الى الصحابه بالنسب ابي لازم ثم قال له

وعلي المعلم ده وعلي هي لك حليت المرة ثانية راح أو ده متطلع ليه؟ قال لك فالناك لي عمد العادة لأنك لي عمد العادة ومثلت لا يسمح للفجية النساء إن لا يسمح للفجية ولو كاتبة في النظام الجمهوري حتى النظام الجمهوري ده بيكون في واحد منهم ده تحرير دول الإسلام أيوة عالية وكان مرح الإسلام يكون مرح ملوش علاقة قاعة لكن المملكة دي بعد إيه أنا بعد ما أموت هاخدها إيدي هاخدها الحكومة بمر وصراع فبالتالي الشعور اللي أنا في تأمين فيه ممكن يجعلني أطمح إلى حديثة مرة أخرى هو بيقول قل له يا ذا من آلائين لن يلك لقلت رجل يطلب مصر أبيه وعمال يسحب المال على فتح أعلوف وقل له خلاص خليك من سؤالة شعيش رجع لماذا بس في هذا غير موجود يعني أصل الناس غير موجود إذا رجل سنتك والرجل ليس له حق نفسك من وراء لشعر قال وفأنتك هل كنتم تتهمونه بالذي قبل أن يقول ما قال فذكرت أم لا فقد أعرف أنه ما كان ليجرى الكذب على الناس ويكذب على الله. شوف الإدارة الملزمة يعني رجل أنتم من تدافعوا عن الكذب. طيب يتحقق عن الكذب أنتم في قضاياكم العادية ويكذب على الله. يعني هذا غير متطور. لا اللي هو العلماء يسموه انتهاك الكذب. أو إلاك الأولوي إلاك الأولوي يبقى صورته أن يستدل بالأقل على نفي الأكثر يستدل بنفي الأقل على نفي الأكثر كقوله تبارك وتعالى ولا تكن لهما كفوا يبقى لا يجد شر لكن لو قال ولا تضربهما بتأجيز أن تكون طبعا شوف إزاي هو ده كذب جلي أو كذب أولوي لما ينهك عن الأقل يبقى حرمك من الأكبر ومن الأكبر لا تجد له ما أقول يعني ممنوع تضرب لكن لو قال لك ممنوع تضرب ممكن إيه لأن النهي عن الأقل ليس في النهي عن الأقل لكن النهي عن التأمر إن في النهي عن الأقل ونهي على الصرف العلماء يقولون ايه من باب اولى يقولون ايه اذا كان نهاه عن التلاشي فمن باب اولى نهاه عن الصرف غير مصياف الاولوي او القياس الذاتي فاذا كان هو لا يجب على الناس فمن باب اولى انه لا يجب على الله فقد اعرف انه ما كان ليجب الكذب على الناس ويجب على الله قال بعد ما سألوا عن الكذب سألوا عن الغدر طب ليش أفضل الغدر عن الكذب ليه أفضل الغدر عن الكذب ده من ذا تأثير الخاص على العارف وهنا قاعدة مهمة ليش العلماء يقولوا تقدير الخاص على العام يفيد الاهتمام تقديم الخاص على العام يفيد الاهتمام زي مثلا ما قلت لك لا تأكل قاني ولا اللحم طب ما قاني لحم طب قاني ما هو لحم فكان ممكن اقول لك لا تأكل اللحم فتدري بتحليل القرآن قبل اللحن يدل على ان يكون بيكون محرم تحليل مؤشر ممنوع منع مؤشر فتخصيصي لذكر هذا النوع من اللحن قبل ذكر سائر اللحوم دلالة على تحليل منع هذا اللحن يبقى ده في امتلاك بالشيء الذي اخصه الى الخطور ومنه يعني مثال قوله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو المتفق عليه البخاري رحمه الله بدا به صحيح انه العمل بالناس الحديث ده في اخره ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالحظ هنا ذكر بعد العام مثلث يذكر الحظ قبل العام بعد العام إقراره عن العام مع دخوله يسير بإذن المعرفة إلى إلي من دنياكم النساء والصيف وجعل مرة عين الصلاة. بعض الناس يرى هذا الحديث بنص رد إلي من دنياكم الثلاث نص الثلاث واضحة لا أصل لها في الحديث والحديث نفسه يؤكد أنها باطلة لأن الصلاة ليست نسوية إنما حفظ إلي من دنياكم النساء والصيف حفظنا انتهى المعنى وبعدين كده الكلام الجديد وجعل الصورة عليها النساء الأولية هم لفظ الحديث فكان من الممكن أن لا ينفذ على المرأة وهي نفذ الكل لكن طالما أنه أخرجها بالسجن بأرض أمال الدنيا إلى تحكيم على ابنته تحكيم فإنه قال يعني كان من الدنيا وبالذات المرأة يعني المسألة كذلك يوم ما يطلق هذا الجزء من العام يخفي ان تتفرض اليه الاهتمام وذلك كقول تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي شوف خطوه الاول الصلاه والنسك وانجناهم كلهم اما المحيا من الصلاه لو قلت الآية قل إن محياي ومماتي لعلي يقينا من الصلاة دخل الموضوع لكن كونه يذكر الصلاة الأول ويذكر النسك على سبيل الخطوط وبعدين يعلم الكلام بعد كده وهذا يدل على تأثير الاهتمام بهذين النسك والسك سواء كان نطق الفك أو دفع الحج والصلاة لكن هم يفيد الاهتمام طيب الجنس والغزل أيهما أعم من الآخر؟ الغزل أعم من الجنس الغزل أعم من الجنس لأن الغزل ممكن يتم يرتاح كثيرا في هذا الأول ممكن يتم بالسحر ويعني صور الغزل بالسحر عند الزواج كثيرا يعني أذكر لها حديث رواه أصحاب السنن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه امن الناس جميعا الا اربعه رجال وامراتين يعني قد كل الناس امنون الا اربعه رجال وامراتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باشكال الكعب ده إهدار لدم هذا الإنسان إهدار عام يعني أي واحد يأخذ كده يعني لم ينجب واحد قال له أنت يا سعد ولا يا معاذ ها يهرب من سعد يهرب من معاذ يا لم ده إهدار عام وبعدين ولو بتقوم على طول أستاذ كعبة كان زمان أي واحد في دلوقتي أي واحد مرة متعرفة أن يروح على الكعبة يوصل في إيه في الكتاب بتاع الكعبة قال له أيوه كان خلاص ممنوع خالص لكن أي واحد هذه هو اللي يقوم يتعلق إيه يا أستاذ الكعبة فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى لو وجدهم على الاستاذ كعبه اقسم لا تاكيد على الجبل نقيته بالقبابه مع عقبيه بن خلف وعقبيه بن خطر وعكرمه بن جهل وطبعا المراقين لم يذكرها بالحديث لم يذكروا تسميه المراقين اما نقيته بالقبابه فتركوه في السوق وقتلوه ورايته قتل عقبيه بن خطر وهو من العلا الاولى اشار الكعب اما عكرمه كذلك رجل البحر وهو رجل البحر تأتي السفينة وسكن على الله فالرجل في السفينة قال يا جماعة إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا كل واحد بقى معاه قرن عدوى في مجوع معاه حجارة عمال يعملها إيه بقى الموضوع لن تنفعكم آلهتكم هنا فلا ينفعكم كل الإثمار وأخلقوا في الدعاء أن ولذلك عند الحجة ما تعيش حتى الكافر لا تجده منافقا ولا مرائيا كفر حرجه فأكلمك قال والله لئن لم ينجيني في البحر من الاخلاص قال ينجيني في البر غيره انا هظل منه وراح

وبعدين بعد كده كل اللي تعالي. يعني مثلا سؤال مثلا الجهاز مثل الكمبيوتر بقى ام لا؟ هو قال تبارك وتعالى جل وجل وقال لنا قال لنا جل وجل وقال لنا اذا خلت مكان لا انت من اول قلت لا اعرف ولا ما تعلم قل او لا الاول خالص تعلم تحط العنوان كل اللي انت عايزه. طب ايه اللي يعني الفوائد هذه الطريقه؟ فوائد هذه الطريقه ان هو يصبح اسير العنوان الذي وضعه. قال لا يبقى لو انا رايي اقول له لا اقول له لا الاول انا غلط كلمه ايه؟ لو قال نعم اقول له ما انت قلت يعني كده غيرت كلمه ايه؟ لكن لما تسيبه هاي من الاول يروح يقول كويس ما كان في الأرض ودي دخلت النتاهات. لا انت الاول معاك تقضي على وضع العنوان نعم لا او فيه تحريف. يعني كده يوسف هو اسير العنوان. كل الكلام يأتي بعد ذلك لا يمكن هو يؤكد لا او نعم او في التفكير التي قالها الاول. هو يا رب انت معرفة معرفة ولسه كنت اجوز هل كده لا هل كده لا هل كده لا هل كده لذلك استطاع ان هو يحاصره من الشعر. قال له وسالتك اصراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. شوف يا جماعه الان هذا التقليد الجاهلي بدا يعود بصوره مرتعه كذا عصر. واحد من شجار العلميين عندنا وضغط على الثلاثة في مرض عوران أمره يعني لا نكمل فيه إنما المنافق أنه من خفض رجل لحرف الله ورسوله إلى رجع مسحورا ده آخر مقام كتبه وبعدها قتل في الجريدة وهو آخر جيش كان هذا عدد الكتب في الجريدة ليش؟ قال إن الجماعة اللي هم نجيين الجارة الجوء أجيونهم في الحقيقة. قال ليه؟ قال إن تدينهم بسبب الخط والاختصار. يعني لقى نفسه قليل فمد على ربنا وذلك واحد ذلك سليم وعرف ان كل الناس اللي هو يقوم منهم الغنى لا يكون لانفسهم الغنى فرد عبد الحميد الكبير ايه عليهم؟ قال لا تستدعي ذلك يكون نجع من الناس يعني يتدير بدون هدف عند اسمه واحد ايه ده كلام ده؟ وبعدين قال كلام الله الكلمه اللي هي في كلمة قبيحة في ذاتها يعني أنا ذكر ذنب القرناء علي اللهم إن كنت أعبدك طامعا في جنات تحرمني من ذلك وإن كنت أعبدك خوفا من نار تحرمني بنار وإن كنت أعبدك ابتغاء وجه الكريم فلا تحرمني من وجه. طبعا كلام خطأ شديد. هو ربنا يتقون لما كان يسأل الله الجنة ويعوذ من النار كان بيعبد ربنا عبدك الكتاب. كل الأنبياء كانوا يسألون الله عز وجل الجنة ويعودون به من النار يسألونها العافية ويعودون به من المرض. ما واحد منهم دعا مثل هذا الدعاء. يقول إن التدين الحقيقي إن كان يفضل على الله شيء كده إزاي؟ لهو إن لم يكن هناك آلاف الزوارات عند العبد الذي الله لا يستجب خلق الإنسان هكذا يا جماعة. الإنسان خلق هكذا. فإحنا على المستوى الدنيوي لما يعني هو استقال عن فضل ايه؟ استقال عن فضل انك انت بتجيب واحد تقول له اشتغلت واشتغلت فتاخد 100 جنيه. يقعد حاطط رجله على رجلك قالك ولعك انا مالي انا اخد 100 جنيه ولا 100 جنيه. لكن استقال خاص لما ربط في حاجه من الانسان اصبح واحد بيفخم بيوم اثنين قطعه 100 جنيه استقلها واستقل. فبقيت بنوع من 1000 قطعه وقد قطعنا سبب منها لا أفق عن العمل إيه من دي مرفوحة فيه ليه دي طبيعة الإنسان. لذلك الله وقع الجنة للمطيعين جاء النار العقال إيه معروف الإنسان ما يتحرك إلا بحاجة إلا بواجع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام الإجتماع وفي يد حديث كثيرة فليغلبه. لما تتأمل هذا الحديث تجد أن يؤكد هذا الكلام الذي يقوله. إذا قام الإجتماع أكمل هي النهي وهو عيد الأعلام لا يعلم يا مقام الذي يقصد منه إيه فهذا. طب ليه الله يغرس؟ لأن الإنسان يتفرق بما جمل عليه. جمل يجمل عليه. على الثاني قال النبي. ما تنسل فيها منها عيان. ما تنسل فيها عيان من عيان يأكل منها طاط ويأكل حيوان. لا يفش. لكن لو عاد أنه لم يأكل منها أحد ولم ينتفع بها أحد لا هو أحد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له. وكان بيأخذ خمس مالي عن جوابه إن قتلت في سبيله. قال لك الزمن. فقال إنها حياة طويلة أثرات لهذه الثمرة. إذن اللي بيحدث عن الثمرة إنه يأخذ الثمرة بالأمس فخلق الثمرة وقال لها حتى قصر. تصور فهل هذا جاء لأجل قال يا رسول الله ما عن جوابه إن قتلت في سبيله أنه لا يمشي. أنت مجل ولي الثمرة وحده أولا لكن أمار آكل وبرنك أولا ليك أتوان محصرة ولذلك لما جاء رجل إلى عطوات الزبري أيام يتطلع حديث الناس تطلع وإذا قال له على حرس النبوار ومقاط الزباء وممكن أكون في المحجمة فانتوا أخيني قال له رسيم كذا وكذا قال له انقذني يعني بلوش قال له أنا نرجع فتوجه الرجل وهو يقول رواز تأخذ روحي مقتل وتعطيني برهيمة المسيح انت حتى روحي كان الذي تعرضنا لها هم وقال من صرح مولانا كان حي عفر عفر الحالي ان هو لم محصلة من رواز كتاب معاه خدرته كان معروف ان هو لابد ان يعمل الشيخ لذلك نقض الله الجنة من له علم الجنة بعدها ما تنيني حين الله معه وخلاص لكن كل انسان يجتهد بفضل الجنه الذي فوق الجنه في الجوز الاعلى ويقول اذا كان المرء وقال خلاص تعالى اذا كان في الجوز الاعلى كل ده ايه نوع الحواس والباء والنار عياذا بالله منها جعلها نواحيها يعني في بركات ايه علشان العقل يبقى اقرب من عقله بكلام يستقل من المعاصي بقدر ما يمكن وهكذا فلما يجي هذا الانسان يقول لك في الحديث الحقيقي يجب ان يقول ان الله بدون دافع اذا كان جاهل لا يعرف شيئا لم يقرا شيئا لا من الوحي ولا حتى يعرف روائع الناس. يقول لك ان بسبب طرق الاصحاب العام والناس لا يفتح شرطين والله كان يفعل. رجعوا للامين الكبير الشهير المتعال. هل هذا يعارض الانسان به؟ لا يعارض الانسان به. لذلك دائما تجد كل اتباع الرسل في كل زمان هم ضعفاء. لا تجد منهم الكافر ولا تجد منهم اصحاب المناصب. بل تجد دائما اصحاب المواقف والاخلاقهم اصحاب الهوى هم اعداء الانبياء دائما اعداء الانبياء هم المطرقون هم المطرقون اعداء الانبياء ولذلك النظام الجديد اللي هو يتجاهل العالم الان ويقول لك تاخذ في العالم الثاني ان الاجهزه الحيويه اللي تحت السلطه بداوا يقوقوا عقول الكفراء انت لما تراقب الان عروض التقديم بكليات عسكريه تجدها تغيرت في الحديث قديم يقول لك ان كسر النظام الافتراضي ان كل زمن دخل على بعض لا تم ده الان اصبح في اثمار التقديم يبص للمعرفه هل اذا كان في واحد سرق السياده المجال ولا لا وهو الى اخره ليه؟ قال لك لان القناعه اللي حضر في السياده هذه الاجهزه حدث بسبب المتدينين اللي هم الفقراء اللي هو لا يمكن ان يبيع عشيره لشخصه او لخيار مهما تريحه ممكن يشيله بالصوت رجل صاحب مالك اليوم هذا انت مثلت معانا النظام الملكي قتل الاعيان ولاد الاعيان ليه لان هو دفع كل اماله من الدنيا يشيله شخصه يشيله خيار ويرزق عليه ومش عارف معاه وكلام وكلام إذا أنا كنا قلنا هذا الكلام إلى كل الصفر يؤثر الصفر علينا. المال الثاني هو كيف أنا وقف بردوش تعبان كان لما تيجي بقى عشان تكسر ايه الشقه والكلام ده هو راجل متدين لا يساوي بهذه الاشياء لذلك الفقر بين يعني لذلك المساله تاخذ النظام القديم مره اخرى وهذا نظام عالمي جديد وده كله لو انت تابعت وقرات عن الجاهليه الاولى تجده هو نص الكربون تعتبر الجاهليات وجهه معتدله وتكون معتدله لكن يحب واحد فازاي الانبياء تجد من ضعفاء وهذا ما يعرفه إذ أن الحق لا ينتصر بقوة العزة ولا العتاد ولا العرف هو سبب صحيح لكن ليس هو قال الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هو الحقيقي أن الله تبارك وتعالى نحن لا ننسى تأثير الأساس العزة والعدد بالبر لكن ليس بفرض أن يكون هو سبب المرء لأن الحق الواقع عليه صحه وكذب كانت الجميع والأعقاد أمام ألف رجل من قريش أرضوا من جديد الخلاف أرضوا الاقتتال والعدالة أنفرهم الله تبارك وتعالى على أبويهم لما جمعهم على غير معاد قال وسأنفق يزيدون أن ينفقون قل هل يزيدون قال وكذلك أمر الإيمان حتى يقل يقول الإيمان الحمق المحاق كي أن تخير وعيد كل مصر حتى يصير أدرى وتعبتك أيقظت أحد منهم سخطة على دينه بعد أن يدخل فيه قال لا الذي طبيعي وما يزيد ما يزيدون إلا للاستمرار يعني إذا دخل لا يخرج الزيادة إنما تكون هكذا قال وكذلك الإيمان إذا خالطت أساسه القلوب لا يمكن ينفك عن المسلم إذا خالطت أساسه القلوب يعني فلان تقوى في نفس الأنفذة نفس الأنفذة مثل هذا الشيء الذي تقوى في نفس الأنفذة لا يجوز ويكون مثال إذا مثال اللون إذا اخترق للماء فلم يخلق بالإيمان الماء تعرف لما يكون مثل مثل الشاي لما يكون شاي صفحة على الميه وتجيب الشاي سنة لا يمكن يتركك اللون لا. ليه لأن الشاي ده ماسك في جزيئات الماء تخافوا فيه لو جبت الماء على الصفار فيه وتشاف ولا دقايق هلاقي السنة ده شخص هو من الأرض إيه المخالقة الفساحة والمخالقة العامة الإيماء إلى خلق فسادة الخمس وأنا جاي أجازك الشاي الشاي اخترق في جزيئات الماء لا يجوزه لذلك لا يصدق الإنسان أبدا مهما عدت بوعودي ويعني الأدم جاء عجاج أبو جندل أبو جندل ابن صهيب بن عمرو لما صهيب بن عمرو كان وكان كفران في الجهاز جمع عجاج ابنه وكان أبسل فأنقفت رجله حديث أبي كده وعطيني كمان نحن عليهم لا زال فقر ما فرح لما يوصوهم يكسروا أن يستخر في الجهاز يوم ربهم بكل رجل عقر طرق عليه يكيبه وعجاجه هو مزاجه فمن ذا حجر جروا أجلين كده من جهاز ديمون هو يرى تقارب ان يظل بالسجن واللي قال لي اكيد الظروف معناه انه هيموت هو صغير العم لما عيش هناك او لندن اسلم ام حرص رجلوه اطماع دلوقتي الفريق كتاب ابو جندل من الارهاق والذل اللي هو عاده هرب وسد النادي بقى من نفسه الى الحديبيه فطول يجيب المواحد ليس حديث على الشخص وفليه هم بقى في المجلسة بطول عيسى بطول عيسى بطول عيسى اتفقوا بقى على ايه على الخطوط العريضة اللي حيسيبوها لسه اتفقوا هيسيبوها كان ضمن الاتفاق ايه اذا جاء واحد من مكة بس مرضان فقد يرجع للكفار لكن اذا واحد مسلم فقر من نجيلة واحد مكة فرصنا كالتهوش دي كان أخوه عالم مصر والذي صار الخطاب كذا سبق الحقيقة من الحكمة دي طب وعالم مصر يعني أصحابها أقول لها خليل يعني معاها خلق ثلاثة عمر المهم كان مسؤول عن المعلمة وكان جاء الفتح المبين اللي هو أهل في فضل الفتح

أتعمل هذه أنا إيمانا واحدة؟ لا نسيب العباد عبد الجنب أو يكون هو موقع واحد ثم تنفيذ ذلك أما هو المال أن يكون هو الإيمان واحد أيضا بل التحليل على حسب أو كان عقل عليه خالد هو يتوقف في إفراد هؤلاء أو يقرص على الربوبية إن هو الإيمان الواحد الذي يستحق أن يعبد من قومه أبو سفيان يقول هذا على سبيل القصد أن يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خرج من الخروج خرج بهذه الحرامية وكان عنده خشية للشراع السابقة وعنده خشية لدين المسيح عليه السلام فكل ذلك أتاح له الفرصة أن يرد على هذه الأشياء فقال له قال فتفرج له لأمركم أن تعملوا الله ولا تنسوا به شيئا وأنهاكم عن عبادة الأوثان وأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وما يحيا في الحياة أي أشياء لا يمكن لإنسان يساوي أن يعبر عليه وجدت رجع عن وراء كل شيء مأمور للحجة قال أن محمد شكر الله تبارك وتعالى عن قول لا يمكن هذا القرآن على وجه القرآن العظيم أن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذه وهذا أدل دليل على أن اعتداء الحق في الأرض لا يقول لا يحل في الحياة ولا يحل في الألم ولا للعنف إن هو قال قولا يقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا اشركوا ما كان يقول انا رب معبود بالصدق والصلاه والعتاب والصلاة ان كان من يقول حقا لا يملك موضع قدمي هذا الشيء هذا يدل على ان لا يمكن تعبد الارض الا اذا اشتقت بقلوب من على الارض هو ده يمكن حقيقي وهنا يا جماعه نكته في منتهى النص في منتهى الوصف لقصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام لما قف الزر وقيل خلوه ومعين بحر العزيز كان لسه صغير او في الحال معانا لما بعد ما ذكر ان هم استحملوه واحطوه ان يبقى وكذلك مكنا ليوسف في الارض فقريب أي سلم لما يمكن له في الأرض إلا عندما طلع مسيح بأوليه إيه التنفيذ؟ فهو لسه يدور أن قابل دخل قلب هذا الرجل وهو لم يمكن الحقيقة هو لم يمكن الحقيقة هو أي من هذا ممكن يسمع لآخر بما يمي إلى إباحته من هذا الوقت ده إحنا سنسلم عن مين ولا الحقيقة يبلعنا في الصلاة طب يزعوا ليه؟ ايه اللي يجبروا عن اللي يزعوا لما حديثوا؟ فإذا أخذت قلوب الناس هو تغيير الحقيقي فإحنا ليش نتأخذ اللي يجيبه واللي تحت أرضيه؟ لذلك أن بطل الله تعالى قال وكذلك من سنة ليوسف أول ما دخل عند عبيد حماء أقول أقصر لذلك لنقول يا أيها الناس الذين موصول إقامة ملك على الأرض خذ قلوب الناس تضمن الملك اللي تحت رجليك باختصار ولذلك وراء الغزل وقال ان كان حقا ما تقول فتملك موضع قدمي هذا الشيء ولذلك لو كان سبحانه وتعالى مثنى على رسول الله عليه السلام قال والف بين قلوبهم لو انفقت لا في الارض جميعا لا لك بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم هي شمله دوله الشريف التي قامت المدينه الشوء عليه الآن بعض الزعاج السنة غير 50 سنة يحاول أن يقيم يأخذ دولة حرق حي في بلد إيش؟ تعال حتى الآن 50 سنة و 60 سنة ومن يوم ما فقر السياسة العزيزة هم محل قبل عميل الحاج الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة كان يوسع إليها المعسكرات خلفه أقامها فيها أقامها لتأديب القلوب والله تبارك وتعالى يمكن عليه في هذه الهزة العظيمة وعند حديث قلوبنا يعني سعد بن الربيع لما الرسول اشتق مكة رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف دفع وقال قلت يا نساء افتح قلبي ماذا قلت وقلت انا انتظر عزاء ما تتوسع ومعرفت الحاضر الكمال أنا أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ما فعلى الناس اللي كانوا يكسلوا البنات احياء لكن ما يكون المهور المطار رضا عنها إذا قرأ قوله تعالى من المهور الذي يسوء من الحي دمس الجدية كان يجري حتى يكون الحيوطة ورحي حنوك أن المتنعي لن خطها في ناس قبل الاثنين لأن تنير العقية والمعقولة راح بوجه تعبطنا ومسكنا وعملت معنا الضواب والعمل في الشرور العزيز لأن يروح الراح منهم من على الزبس ولها مصري ومخدفة من على الجرس ويروع سبع الأم لا يسرق جمعة فعل الإسلام جسد وهذا عميز من عيوك هو كل هذا يشكور إلا كان هذا بكاء لماذا صحت العيون بالجمع وكان يسرق جمعة من على خير الجرس ولا يسرق يجمع على الجرس ومجمع في غاسة ولا يسرق يجمع من أي جاء لأن إذا كان عن الجميع الحصول يجيب الجمع مبسار حتى في مواقف ويكون فيها قبل الجمع لدي دلوقتي كلما شحت العلم بالجمع دل على أداء النفس وسخارتها وضمها وكيف تحول الصحابة إلى هذه الصورة أو بعد وقت عن أولها إذا الخلود أهم شيء لما أورد القرآن كما في الحديث البخاري أكل الرجل من مكة هذه الحرب فقبله ليلا في الجنة قال أين ذهب يا رب قال أخرج القوم أريد أن أبيح في الأرض فأعبد ربي فماذا قال له ذلك وكان جنب رجل فشار آنذاك قال يا أبا بكر مثلك لا يحصر ولا يحصر إنك وقل الرحيم وتبت الصعيد وتعيد على نوائل الحسن خروج الحسار خروج المصلحين من البلد أكثر خطار خروج الأبقيات من البلد أكثر خطار إن شبه لها هذا الرجل أيام كانت لشان ولمثلك لا يحرر من تبطار نفسه ولا يحرر أروح ترجع وأنا جار لك انت في البيت لكن لا تخرج من البلد انت خطار تخرج من البلد اذا مكان الاخلاق هي الطريق الطبيعي جدا لاهل الخلود عباد ولذلك تستعين في وسيله لغزو الخلود لحول وعفوه انا مثلا في الضحك امتاعك من الناس جماعه الجميل وغيرهم واقصد جماعه الجميع العاملون على الساحه بتخطوط جماعة وعلاقة راح مجرد وقت منه حتى تحدث وشي الشياري لا معناها ان الناس يقولوا من النظام الحجر هم اللي يقولوا بقصير من حقير والله المساء ان حيلين يقول ان هذا وهذا انا وشي كذا وكذا ما بينهم على الخطر كان الامان يكيف والشمس عيال واحد هم اللي يقول ينفعني ذلك لما يقول وقمير وشي في الموضوع لأن معروف أن رجل الخلود مسألة خطيرة جدا رجل الخلود مسألة في مسألة فقط لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه لما كان عبد الله بن سبع عمال يتكلم ويحس له نفسه عقبال يا أصحاب دعني أقطع روحه قال له إيه؟ قال له معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بين واحد يروح الجاهلية البعيدة يقول عاوز حاجة عن الحركة يقول لك يا رجل الحمد لله فين الوفاء فين الاستثمار فين كيف الشيء فيقوده ذلك أمام الرجال لكن أنا لما أجيب واحد إن الرجل أن يؤمن أو يسقط عن الناس عقارات قلوب لما صح وجاء تقول لنا عمل المعروف يبقى غض القلوب هو المنهج الحقيقي لذلك يا جماعة اختار على القلوب اختار على القلوب هو رأس مال إذا استطاع أن تأخذ الإنسان أراد كسر كل حاجة عليك ورسولك في قلم المثل يدعو إلى التبرع يعني إذا تقضي أرضه أبو بكر الصديق بنيان لكل نبي. لحتى الصحيح وفي القرآن الآن أهل وأما واحد يجب في الثلوث وقدر بانه خلاص كلام في الآن وجاء هو حظ نقل الثلوث وقع على ويد البحر أصبح مستقل من كل هذا ما جاء أبو بكر الصديق ووضع إن النبي قد عمر نبي قال سنة قال رد من ذلك جاء أبو بكر الصديق ووضع الحر نبي قال كان يعني قال خلص له الله ورسوله قال لا يجوز لا يجوز كذا على اليوم رجل يأخذ من كل هذه ولله تبارك العالم ولا يرى الا خطر. وايضا الروم لما خرج من مكه الى المدينه بالجيش تحت ذراعه الجيل وخذ اليد الى شعبه على كتفه ارضا بكل كفار قريش عرفوا الموضوع فطلقوه بالسيف وامسكوه في بعض الطريق وقالوا له اتنا طريقا يا مالنا ثم تريد ان تخرج بالمال والله لا يكون هذا شيء. فقال له أنا إيش رح لكم المال وخذوك بينه وين الهدى قالوا نعم قل فلما رجع النبي عليه السلام وقفت عليه بنال قال له ربي البيع يا أبا صهيب وجدت تأتي القرآن أخرجنا من ديارنا وأبنا إن وأبنا أولى في فوق كبير لما أخرجنا من ديارنا وأبنا هنا إفعال وجه صنع مصداء لكن أخرجنا من ديارنا وأبنا هنا يعني أنا طلعت من جاي ولنبني فقال من تطلع من ابنك ودنا تطلع منك وفي التعليق يعني خذ ولد خرج من جاره وخرج من ابنك أقوى من أنه هو لما طلعت الولد لما يقول أنا طلعت من ابنك أو يقول ابني طلع منك أقوى الكثير من الانفجاع حروف من الأعراق فهؤلاء ما رأوا إلا بعد ما قرروا فتاة القلوب فتاة الإيمان القلوب فلذلك رأوا اشتدت على اتفاق الأمير هذه إن الرسول عليه الصلاة والسلام من موضع صلى الله عليه وسلم ونعمة الرسول عليه الصلاة والسلام في موضع قدمين يا رب طيب أنا كان سلي بي يعني ثانية فقط لأن الحديث حياة طويل ويعني وإن طويلنا خلاص كثير سنقول فإذا فقط ويل عنك المرامة على غير الإنفاق إذا نسمي الإنفاق فالفريق كان أن كان أقف عندهما قوله عليه الصلاة والسلام لما دعا بالإنفاق من الأخراج بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى إرقنا عظيم مفهوم من فتح الوجه اختيار لما ذكر نفسه ذكر نفسه للعبودية ولما ذكر جواب ذكر نفسه للجيش العرب طب ليه؟ ده مقتضى قرار العشق الذي هرب في رجل كافر ولا يدعوه ولا تأنبأ عنه ولكن في مكان أنزل الناس منازلهم يا أيها الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إننا خسرنا كثيرا كثيرا إرجاعنا لهذا الأرض خسرنا كثيرا ممكن تدخل درس سيد المحضر يطلع مثلا يعتبر عليه قوم من أجل الإنسان أشهى من أبو جهل ويعتبر على شيء هذا انت لك تصاب رسالة وتنحاس كمان والعمل لا تخلص بسهولة الناس طب ليش؟ لماذا لا تحلو عليك؟ أول درس لأن خسارتك لهذا الرجل فيها خسارة للبلد قل له لا تستطيع أن تدخل البلد مرة أخرى لم يكن لها قبل قبل طبعاً بالجانب الثاني كان على جمهورك والإنسان جاء على بره لها نبدي جاءت كاملة المساعد حيث طبع المصاعد مخاطر عيالي أتقلق أستدع معك لذلك خسارة هؤلاء هي خسارة كذوبة للشعب أنا لا أقول لك أخره على بره وإن شهاده هو لازم القول لكن أقول لك استخدم القول الجيد في توصيل الحق ولا تسكت عن باطل لا جاء رجل إلى محمد بن شريك وقال له فرد الإنسان يتفق الثلاث إلى فلان فقال أولادك ستموت فأحزنني ذلك أن يؤذن بل أن يبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر عهدك موتا فما هي هي لما يكون هو آخر عهد يموت إلى قلوب المطر هي نفس الرؤية تشوف حالك كيف صارتها كيف صارتها لا معنى تشوف لتدع حظ قال له أنا لأنك ولا حاجة لك بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون هذا الله أنا أسأل وفي بعض الناس وحتى في مثل دنيا كثير يضحك علي من كل في بعض الناس عارف إن هو مفروض عليه بس مفروض تتجاوز من عجلته الجري هذا هو الطريق وهو عارف إن هتقوم فيها بتفوتها من عجلتها فإذا ما تستطيع أن ترجم أحد ففي جهود كله كده لكن أعطيها له بالقول الجيد أعود إن أعطيه في دار الكرديان وهو أكثر وأنا عن بحث البلدي ما هو المانع أقول والله إنت الحقيقة لو معيشك صحيح أنا استغيث طبعا لكن هو ياخدها لها على كيف والحقيقة أنت مشغول بك وجنبك تموت أنت أقرب ضابط في الحياة دي أقرب ضابط أتربى بدين ما ليس منه أقرب من الدين ما هو منه لا الأهم في التطور بقى أن يكون بقى نفسه زي ما واحد يعني من جماعة في أيام التعليم كان الله عليه الشوي اجتمع على المحتوى وقال له العيد في العيد شوف الأكاد لا قال له الله يعينك ويحييك يعينك يعني يزيدك ويحييك يعني ولا حيك من الحمية رهياتي الزائج لكن كان يفتها ايه كان يحييك يعني من الحماس وفي الحمية هو ايه ماشي وانا فعلا او جاي مثلا لما سمعت واحد بعض الناس يقول له واحد ابدا انت من الاجيال فواحد انكر على الاقل يخسر سبع مجرمين وما بين الحكايه اللي فيه من الحكايه اللي احنا نعرفها لا فهو الانسان يتلقى بهؤلاء الناس وكيف أن يجرب هذه العملية يجبنا كثيرا جدا لما تجد قلب هذا الإنسان كما قلت لك فتستطيع أن تعمل ما وراء ذلك فما هي أن تقول السلام لما أرسل الرسالة ما أنت إلى الكافر إذن الكافر عراق مثلا بالذات نوع الشعباء لكن قال إلى الزواحنا عظيم الروم وهو كان عظيم الروم هذا أخير واقع هذا أخير واقع لكن هو عليه الصلاة والسلام بمصطفى ما عنده من الإيمان نسب نفسه للعبودية من أشهر حقه ينفق بها العبد كما قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى الرحمن الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي بعثنا حوله قال لو كانت هناك حقه أشرح من صفة العبودية لنكتبه إليها لنجيب أشرح للبيان لنكتبه إليها فوقع نفسه تواضعا لله تبارك وتعالى كما ثبت في موسى في بني احمد وغيره ان جبريل عليه السلام كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا صوت ذلك موسى من السماء فقال فقال جبريل يا رسول الله او لا تدري ما هذا قال لا قال هذا باب ما فتح قبل اليوم ولا يفتح بعد اليوم نزل منه ملك ملك هذا الملك نزل لتغيير النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يخلوه ملكا رسولا اجعله ام عبدا رسولا قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل يستشيره فاشار اليه ان توارع لربه قال بل عبدا رسولا وهذا هو الفرق له عليه الصلاه والسلام كل ما يكون مثل فشل العبوديه كل ما يعلو كفى لي شرفا ان اكون لك عبدا وكفى لي عزا ان تكون لربك لكن ننظر هنا لذا سلوك من اساليب الدعوه سلوك من اساليب الدعوه ان العبد يجب ان يراعي مصطفى الحال هنا بقى الخيله الاخيره وهي بعد ما حصل امر جمال في الجلسة وتقوى في الأطوار والسقط أنه تتلقى الإيه؟ الآن فخرجت وقلت لقد أمر أمر ابن أبي كف. أمر يعني ذلك يعني لا أمر الرسول قبل كده الآن أمر من خلال من قول الله تعالى إذا أردنا أن نحدث قرية أمرنا مترفيها فتتقوا فيها. أمرنا هنا ليس من الأمر لأن الله يأمر بالأحكام. ربنا بيقول كل قصه ونحن نحن بضمناه. لا الآية دي لها تأويلات منها أمرنا بمعنى تحفظ. أمرنا مترفيها أي تحفظناهم وزدنا في عددهم. طبعا واحد مصر وكافر اثنين هيعملوا الحلطة فنصر بالعلامة هواته فيكون مستحق للتدريب من النور. وهذا تقوله تبارك وتعالى تكفر موسى والخضر عليه السلام لما موسى لما الخضر قتل الغلام أم الموسى بإيه قال أو لقد جئت شيئا نكرا. لما بحث فينا قال له لقد جئت شيئا إمرا. امرأة من كثير الفتاة من العيال أصبح فما أنت امرأة في الغلاف إنما الامرأة بالكثير إن كلمة امرأة عن كثير الفتاة عريض الفتاة منتشر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما روى عن غير رسالة مخالف أي الباب سكة مأبورة إذا ينحل لما تذكرها مأبورة وقرصة مأمورة مأمورة عن كثير النبات بدون الكثير. فكلمة قد أمر أي لقد كفر وكفر وساع أمر أي ابن أبي كفر. أبو كفر ده الجد الأعلى لأم الرسول عليه الصلاة والسلام. وابن أنت منين قد أمر أمر ابن عبد المطلب. أبو كفر رسول عليه الصلاة والسلام قبله يجيب لجد الغامض غير معروف تحذيرا له لأن العرب كانت إذا أقرت إنسانا لتبدو إلى جد غامض غير معروف للناس. جد الأم أمه طبعا غير معروف ولذلك كان من العرب يطلق حتى في حديث ما وراء الإسلام الدار في سند حسن إن شاء الله أن عبد الله بن سلول مر على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه في أجمع فقال لقد غفر علينا ابن ابي كف غفر علينا عجاب خلى اخذ مننا الحصان والشاه غفر علينا ابن ابي كف. مين اللي فعل الناس؟ ابن عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلول. وكلما بلغ ابن رسول الله عليه الصلاه والسلام فدعا عبد الله والمسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اكرمك بالحق والنبي بعثك بالحق لو امرتني لاتينك بوحدك. قال له لا جر ابي واحسن صحبته. فندبوا لذلك امر ايه لحقره لان النسبه الى الجد المشهور نوى رفع الخالق النور انا النبيل ولا ثابت انا ابن عبد المطلب. فقلت هنا لعبد الله ان تبرئت الاعلى وان محمد بن عبد الله لم يمكن نقل ابوه لكن في بعض الاخرى لم يمكن نقل الجد عبد المطلب انه كان اكثر من الاعلى في الطريق. اذا تكلم عن نسل من قبل الى جد الغامض فطلب ايه؟ فطلب ان يحقره. نسال الله تبارك وتعالى ان يزيد واياكم علما وان يغفر لنا واياكم وان يجعلنا مما يسالون قول السريع اكثره. اقول في هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.